مثل الفرخ في ضعفه من شدة المرض. سأل أهله هل كان يقول شيئا في دعائه؟ قالوا نعم، كان يقول مجتهدا من عنده: اللهم إن كنت معاقبي فعجل عقوبتي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله لا تطيق، سبحان الله لا تطيق، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ يعني لا تتصور أن ربك يخيرك بين اثنين، تبغى العقاب في الدنيا ولا تبغى العقاب يوم القيامة. لا، عفو الله عز وجل يشمل أن لا يعاقبك لا في الدنيا ولا في الآخرة. فائدة: عندما تطلب أي شيء في الدنيا وفي الآخرة أطلبه من الله، لا تعتقد أنه في أحد في هذه الدنيا ممكن يسخر لك رزق معين أو يكون سبب، مجرد هو سبب، أطلب من الله. أحسنت، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب، من يأخذ لنا فائدة من قول النبي: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني؟ إيش الفائدة اللي نأخذها من هذه اليد؟ ما هي الفائدة؟ ممتاز، استخدام أكثر من من من وسيلة للشرح حتى يسهل الحفظ. ولذلك دائما خذوها فائدة في إلقاء الكلمات والمحاضرات. كلما فصلت المحاضرة على هيئة نقاط كلما كانت المحاضرة أدعى إلى القبول والحفظ. أخيرا وأرجع إلى عبد الرحمن، أخيرا سأرجع إليك، اللهم اغفر لي، يعني الأصل في المغفرة إيش؟ ما مضى. لا، إيش معنى كلمة المغفرة؟ الستر. فلان غفر لحيته بالحناء، يعني سترها. النبي لما دخل مكة كان لابسا أداة إيش اسمها؟ مغفر. المغفر، لأنها تستر. إذن معنى المغفرة الستر، يا رب استر علي الذنب، استر علي الذنب، لا تفضحني. وترى نحن نعيش برحمة الله عز وجل، لو علم كل واحد ما فعله الثاني ما اجتمعنا. ومن إنعام خالقنا علينا بأن ذنوبنا ليست تفوح، فلو فاحت لأصبحنا هروبا فرادا في الفلا لا نستريح. فهذا من نعمة الله عز وجل. اللهم اغفر لي، إذن أستر علي الذنب، لا تفضحني. اللهم اغفر لي وارحمني، أمدني برحمتك. اللهم اغفر لي وارحمني إيش؟ وعافني. المعافاة نوعان: المعافاة في جسدك ألا يصيبك مكروه، وفي دينك وأخلاقك ألا يصيبك مكروه. بل أن تدعو الله بالمعافاة في دينك وأخلاقك هذا أهم من المعافاة في جسدك. ومع ذلك النبي جمع بين الثنتين في قوله: اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا وفي أهلي ومالي. وغالب، أنا أكاد أجزم أنه غالب ما نتصور ونحن نقول اللهم أني أسألك العافية، غالب ما نتصور عافية إيش؟ الجسد، وننسى عافية الدين وعافية الأخلاق. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. وهذه كذلك نظلمها حينما نتصور الرزق مجرد إيش؟ مال أو ترقية أو سلطة أو جاه. لا، رزق الله أوسع. أن يجعلك الله في صحة هذه من رزق الله، أن يرزقك الهداية، أن يجعلك محبوبا بين الناس، أن يوفقك لزوجة صالحة، أن يوفقك لذرية طيبة، أن يجعلك الله سبحانه وتعالى ذا سمعة خيرة، أن يوفقك الله لأصدقاء طيبين، أن يهديك الله سبحانه وتعالى لأحد ينصحك حتى وإن آلمك. هذا من نعمة الله ورزق الله عز وجل عليك، أن يرزقك الله من ينصحك حتى وإن آلمك، هذا من رزق الله. إذن يا أيها الناس، إذا رفعتم أيديكم وقلتم يا رب ارزقنا، تذكر أن رزق الله عز وجل أوسع مما تتصور. فأطلق يعني لنفسك العنان في أن تسأل ربك سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. عبد الرحمن، ما الذي عندك؟ لفت انتباهي بدأ بالآخرة قبل الدنيا. أحسنت، اللهم اغفر لي وارحمي، وهو الشيء المهم. أحسنت يا عبد الرحمن، ولك جزء من الجائزة التي أعطيناها الأخ بالأمس، إن كان قد بقي يعني فيها راحت الدجاجة، يعني على الأقل تستفيد منها في زراعة أرض ولا كذا. شيخ، ما شاء الله، الله يبارك له، الله يبارك له يا رب. خذ راحتك يا شيخ، يومياً تبغى تعطي هدية في كل صلاة، أنا رقبت سدادة. أنت الآن تغيرت إلى صار مواطن عادي، صرت مواطن لك الحمد لله رجل أعمال. ما شاء الله، الله يوفقك يا رب، الله يسعدك صلى الله الإخلاص أهم شيء. الله يجزيك الخير، أحسنتي والله، الإخلاص والصدق. ما شاء الله، الله يوفق إيهاب، الله يوفقك يا إيهاب. طيب، ما نأخركم علشان في برنامج أظن علي الغامدي أخونا علي الغامدي، الله يجزيه الخير في إن شاء الله في بيت الشباب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. لا أنت أقدح من رأسك. أقدح وإياكم جميعا. أحمد عباس، كبير يا عزيز. ما يهم. ليش يا خاصة؟ بس نشوف متى بدأ. الله مشكلة يا أبو عباس. كان في الزاوية ستة كوكرو حتى بوظيفة الشهر الأسبوع ذا الله كذا ستة حتى بالوظيفة هذا الله الظاهر ستة وكذا نوعا من جد من جد بالوظيفة حقت الأسبوع هذا ستة و ستة قول يا يمكن ستة والله ما أدري ما تعدد ستة ومثلا 50 يمكن والله حتى بالوظيفة صار يتكلم ها لا صار خلاص الله يوفقك عبد الرحمن سريه لك عبد الله سريه لك المرة الجاية إن شاء الله الأسبوع الجاي